تنيس مارو فأتنيس الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. يخجرت ربي ذا رسول صلى رحمنا نق وجر منش نرحم من النق رغم إلا يشترط إنا أقدع فيما أطقتن واستطعتن، يعني داني اجتهدمت في الطاعة خاصة اللي يتم جلوت ولا يعصينك في معروف، يعني الطاعة ديس حتى طاعة الأزواج طاعة الإحسان الجيران أول دوسع في ولا يعصينك في معروف الشهد والغلسات. تنيس يا رسول الله ألا تصافحنا، يعني همي وتسلمت غفنا أما نشي تسلمت في رجاز من أنت أكون فينت أكون فينت ألا تصافحنا. إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ولا أصافح النساء والنشي وتسلم في سدنان أولي كيميا أنمي ولي كيقت لقت أتسيو الغمار وما شكان السوالي ما السوالي وإلا دميانا تسلن نشي بالتغسل نشي وتسلم لا أصافح النساء. ده أنا بدك توقفت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ولتصافح تزدان وليتسلم غفصنت ده النبي ده الرسول المطهر المنزه افضل خلق الله شخص قاع او انتوني او انت اديوش كترخو سيمنس على الاقل تزدنان ولا نسنت على الاقل جنت مثلا والسين غليكو ما جنت كتسلم غف انا لا اصافح النساء خاطي معنا دانيا توت يا وين ان الرسول صلى الله عليه وسلم انت تيمنس اما شنو اللباس شي لاباس نسلم في سدنان خاطر انت خسيمان الصبركة واغنيني داني بلي واتصفحت سدنان والتسلمت في سدنان يا غلط واسي يفهم من فمه خاطي الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع إلا يسبيان نضي قلوبي لأنا لا أصافح النساء أديت وبسيس بلي أصافح سدنان إلا ليش أرجز أجنبي ولتصفح طمطط مهما كانت سمعني غن النبي ياموني النبي ياموني عائشة واحد أول سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يقل حديثة مرات عزم اقتنين عائشة بتتنا تنا الرسول صلى الله عليه وسلم دي ورجز سيدة محمد صلى الله عليه وسلم الشقت غسل غيرت سيدة محمد صلى الله عليه وسلم عائشة يعني الغيرت نتسدنان تتخزرت يقطع غلط مطوط غلط شناس تدت انتهى الليل تس لا غير سنت لا غير سنت قصص يا ونت سدنانو احكي غو ميقت علي شتنيني نكتة عايشة قوة صلاة سمعاس صلى الله عليه وسلم يتسس مورسيتس بسي بسي يقلم ويرقد التين عايشة تتغضر جامو يتشري بدانيني تشبرتس امني ديستازيري يتشر يفخ تحس ساموني وليلي تويت الغيرت لعل لا يزوي سي صفية لعل يزوي سي حفصة لعل تتشر دم عالت بدا حوليس تتشر بتلحقت ترقات يدو وليو تيفتوني وليو تيفتو وليو يفقت امديد بتلحقت ترقات يدي زواغ الباقيع يوت في الباقيع يسلم يطلب ربي يعاود يدولت تكرم ترقات يدي لا يعاود ديس زواغ تسابق غلون شانس دام علت يا دا تفنجان تجي ما استغدر انت الرسول صلى الله عليه وسلم يسد يفاق الحركة باللي تتشر سي يدو الغلو الجنس يتجصام وعايشة الناس ما هذا اللهث الشديد يا عايشة الهث مبتا سبتا الهث تنيس يا رسول الله اشيني غل حقيقة قد غل عدلك التزويط غلقت الله أكبر نغ الرسول صلى الله عليه وسلم يتشر سون شانس يزوى إلى مقبرة البقيع المقبرة البقيع إلا في المدينة المنورة إلا نديس حوالي 10,000 من الصحابة إلا نديس ولتوت ربطني أرحم قعمان إلا لن توندل نديس ومقبرته الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى يطلب ربي ديس